الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبركاته على الرسول الأمين سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، في المجلس السابق أيها السادة تذاكرنا عن بعض الأعمال اليسيرة ذات الأجور الكبيرة، والحقيقة أننا مررنا عليها مرورا سريعا، وإلا فإن هذا الباب باب عظيم كتب فيه الأئمة كتبا عظيمة في الإسلام، مثل كتاب رياض الصالحين فقد نثر فيه الكثير، وأخص من ذلك كتاب الإمام المنذري كتاب الترغيب والترهيب. ولو ذهبنا في هذا الباب ولو تحدثنا فقط عن الأجر المترتب عن الذكر وأنواع معينة من الذكر لذهبنا مذاهب شتى، وسأكتفي من ذلك بحديث لم أكن قد ذكرته في المجلس السابق، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث قد حسنه جمع من أهل العلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أعظم عند الله من جبل ذهب أنفق في سبيل الله. ذكر يسير لا يستغرق من أوقاتنا شيئا كثيرا، لكن يترتب عليه أجر كبير. بالعموم هذا هو كان موضوعنا في المجلس السابق، وما يثار في مثل هذه المجالس إنما هو كالتعليق للجرس وكفتح الآفاق حتى يذهب الإنسان أيضا يبحث في هذه الأبواب. لذلك آثرت أن أنتقل وإياكم في هذا المجلس عن ما يدخل الإنسان الجنة. مر معنا في المجلس السابق أن من بركات هذا الشهر الكريم أن الله تعالى يفتح أبواب الجنة الثمانية، إذن هي مفتحة على المصاريع تنتظر الداخلين إليها، وأبواب الجنة ثمانية متعددة بحسب الأعمال وبحسب الإقبال، إلا أن الذين يبلغون الغاية ينادون من أبواب الجنة الثمانية. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للجنة ثمانية أبواب، قال أبو بكر رضي الله عنه، وهنا يتفاوت الناس في قضايا الهمم، همة معلقة بالعرش وهمة حائمة حول الأنتان والحش، له همم لا منتهى لصغارها وهمته الكبرى أجل من الدهر. أبو بكر رضي الله عنه صاحب الهمة العالية، قال: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب الثمانية من ضرورة؟ يعني هل يمكن أن يدعى إنسان من كل هذه الأبواب؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، جعلني الله وإياكم منهم. هناك باب للجهاد، هناك باب للصلاة، وباب للريان، باب إلى آخره، ومن أحرز السبق في هذه الأبواب دعي من هذه الأبواب كلها. القاعدة الأولى التي ننطلق منها أن دخول الجنة سهل يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه، ولذلك يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ من هذا الذي قد غمط نفسه وأبى أن يدخل الجنة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الأمر بهذه السهولة، نعم بهذه السهولة، يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. من جاء لله تبارك وتعالى بأعمال القلوب دخل الجنة. من أعظم أعمال القلوب العمل الذي أتى رمضان لإقراره وتثبيته، وشرع الصيام ليكون هذا الأمر ثمرته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، إذا حصلت التقوى، إذا ملأت التقوى قلب الإنسان، دخل من أبواب الجنة العظام، إن للمتقين مفازا. إذا من اتقى الله تبارك وتعالى دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الصلوات الخمس أيها السادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن ولم ينقص منهن استخفافا أو كما قال صلى الله عليه وسلم كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقبل ذلك الإنسان إذا توضأ ثم قال عقيب وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أرأيت قدومك إلى المساجد؟ هذا المقدم الله عز وجل يتبشبش لك به كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم، ويعد لك مع كل قدوم منزل في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى الجنة أو راح أعد الله له من الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وأنت قادم إلى المسجد ربما صادفت شوكا أو حجرا أو حصاة أو حديدا أو أذى في الطريق، إذا أمطته مخلصا النية فإن هذا العمل اليسير جدا قد يكون سببا في دخول الجنة. دخل رجل الجنة، أدخله الله الجنة في ماذا؟ في غصن شوك وجده في طريق المسلمين فأماطه. في بعض الروايات قال: شوك في طريق المسلمين يؤذيهم، والله لأميطنه. فشكر الله صنيعه فأدخله الجنة. الآن تحبسون أنفسكم في المسجد لتستمعوا لمثل هذا المجلس الذي فيه شيء من العلم، هذا أيضا من أسباب دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطرق العلم اليوم أصبحت يسيرة جدا، تكون في بيتك مستلقيا على أريكتك أو مستلقيا على سريرك تستمع لدرس علمي عبر قنوات اليوتيوب مثلا أو عبر البث المباشر أو عبر الاستماع عبر الصوتيات، تدخل ضمنا في هؤلاء الذين سلكوا طريقا يلتمسون به العلم. كفالة الأيتام أيها السادة باب عظيم من أبواب دخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. بالمناسبة الأمر قد يبدو كبيرا، لا هو سهل يسير. بعض الأيتام الذين تكفلهم بعض الجمعيات في بعض الدول النائية ربما كفالته الشهرية 10 دنانير، 100 ريال سعودي تكفل هذا اليتيم، فتكون أنت والنبي عليه الصلاة والسلام كهاتين كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب دخول الجنة بناء المساجد أو البذل في بناء المساجد. من وسع الله عز وجل عليهم وأفاء عليهم من الفيض فبنوا المساجد، الله عز وجل يبني لهم بيوتا في الجنة. ومن لم يوسع الله عليه فساهم في بناء المساجد ولو بلبن جعل في المسجد أو بأكياس من الإسمنت، هذا أيضا يدخل ضمنا في بناء المساجد وله مثل أجر من بنى المسجد. هل نحن نصرف من جيوبنا هكذا بالمجان؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. قال: ولو كمفحص قطا. القطا الطائر الصغير، مفحص القطا هذا ربما لا تستطيع أن تضع فيه جبهتك لتسجد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يسر الأمر إلى الحد الذي لو اتخذت غرفة 2 متر في 2 متر 3 أمتار في 4 أمتار فجعلتها مسجدا أو بيتا من العش أو من الخشب أو مثل الكرفانات التي يضعها بعض المتصدقين، فإن الله تعالى يبني لك بيتا إلى الجنة. هذه الأعمال قد تبدو كبيرة وتحتاج إلى أموال، هناك أعمال سهلة: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل تجعلك في عداد الداخلين للجنة. بل كان أول ما وقر في سمع عبد الله بن سلام رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان دخوله المدينة. وعبد الله بن سلام يوم ذاك كان يهوديا، قال أول ما وقع في سمعي سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هل هناك أسهل من هذه الأمور؟ لا. هناك أعمال صالحة إذا وفق الله العبد لأن يجمعها في يوم واحد دخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت من إحدى صلاتي الغداة يوما فيقول: من أصبح منكم اليوم صائما؟ بالمناسبة هذا الصيام نفل، فما بالك إذا كان صيام فرض مثل ما نحن فيه الآن. قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ أيا كانت هذه الصدقة. قال أبو بكر: أنا. يعني لو خرجت من بيتك وليس عندك إلا رغيف فتصدقت به فقد عدت صدقة. وكان بعض السلف رحمهم الله أحيانا لا يجدون شيئا فيلتمسون ما في البيت، فيجد أحدهم رغيفا فيتصدق به. بل ذكر أن أحد السلف رحمه الله تعالى كان كلما خرج اتخذ صدقة، فمر لم يجد فوجد بصلا فحمله في كمه، فقيل له: إنه يعني ينتن جيبك. قال: مذ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء في ظل صدقته ما خرجت إلا ومعي ما أتصدق به حتى لو لم أجد إلا البصل. المرء في ظل صدقته. طيب، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: والله ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلنه الجنة. طيب، ما تستطيع أن تأتي بها كلها، اتي بواحدة منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت. تقول لي الحد بعيد يا أبو الصباح، تعال الحد زور أخوك أبو أنس. قال: ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة مقعدة. حتى خطواتك مكتوبة، نهاية المطاف ستدخل الجنة. وقبل هذا يشيعك 70,000 ملك، فإن عدته ممسيا لا زالوا يستغفرون لك حتى تصبح، وإن عدته مصبحا لا زالوا يستغفرون لك حتى تمسي. من الأعمال اليسيرة التي نكررها كل يوم قراءة آية الكرسي، فإن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها من النهار فمات كان من أهل الجنة. إذن ما أيسر الأعمال التي تدخل الجنة. شعار الشهر هو: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لذلك ينبغي للإنسان أن يضرب في كل باب بسهم، وأن يجمع من هذه الأعمال ما يضمن له بإذن الله تبارك وتعالى أن يحجز مقعده من الجنة. وكي لا يفوتني وهو من الأعمال التي ينبغي ألا يخرب الإنسان منها، فإن من صلى في اليوم 12 ركعة فإن الله عز وجل يبني له بذلك بيتا في الجنة. من صلى لله يعني من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طيب، إذا كانت هذه الأعمال اليسيرة تدخل الجنة، فما بالك بالأعمال التي هي عند الله ضخمة وكبيرة إلى الحد الذي جعل المولى سبحانه وتعالى يذكرها عقيب التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا. كيف يكون البر بالوالدين؟ إذا كان مجرد إماطة الأذى عن طريق المسلمين وإزالة الشوك يدخل الجنة، فكيف بمن يطعم جائعهم ويكسو عاريهم ويسترهم في بيوت؟ بعض الذين أفاء الله عز وجل عليهم يتخذون من بعض عقاراتهم، عندك مثلا 20-30-40 عقار اللهم بارك، شقة واحدة توقفها للفقراء تسترهم فيها، تكنهم من الحر ومن القر. هذه مما يغيب عن بعض الناس عملها، وهذا العمل أيها السادة لا يتوقف جريان أقلام الملائكة في كتابة الحسنات على ساعة دون ساعة. تشتري عقار في بعض بلداننا قريبة مثلا العربية، فتؤوي فيها أسرة من 5-7 أشخاص، تضمن لهم حياة كريمة، فتجري أقلام الملائكة 24 ساعة أنت وقيتهم ذل المسألة وكفيتهم الحر والقر واستبداد المؤجرين. فانظر إلى كم الحسنات، يعني أحيانا تكون أنت نايم وأقلام الملائكة تجري، أحيانا تكون أنت في حال وقوعك في المعصية وفي المقابل هناك حسنات تجري عليك. طيب، إذا كان السعي إلى مجالس العلم تفتح به أبواب الجنان، فكيف بمن يلقي على الناس العلم ويعلمهم؟ بالمناسبة ليس بالضرورة أن تكون شيخا كبيرا أو جامعيا أو حافظا لكتاب الله، أحيانا ما تعلمه مما تعلمته أنت تحصل به أجر معلم الناس الخير. تعلمت مثلا اليوم من هذا المجلس خرجت بفائدة، وهي أن من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. تبلغ هذا الحديث وتعلمه إلى أهلك وزوجك وتعلمه إلى قرابتك، فيكتب الله لك به أجرا عظيما وتحجز مقعدك من الجنة. ذكر لنا بعض الدعاة، وربما أكون قد ذكرت هذه القصة لطرافتها الحقيقة، أن رجلا أميا سمع واعظا يقول مرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث بالمناسبة ختم به الإمام البخاري كتابه الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كل محفوظات هذا الرجل هو هذا الحديث، فكلما لقي إنسانا قال له تعال أنصحك نصيحة، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وصار هذا ديدنه وشعاره، حتى أنه صار يعرف هذا الرجل الكبير، كلمتان جاء كلمتان راح. مرض هذا الرجل ودخل في غيبوبة أيام، ثم أفاق يوما والطبيب عند رأسه، فأمسك بيد الطبيب وقال يا دكتور كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، ثم حشرج ولم يكمل وقضى نحبه رحمه الله تعالى، وهو يعلم هذا الحديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عاش على كلمتان ومات عليهما، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يبعث عليها. إذن شعارنا في رمضان ألا نرضى بالدون وألا نرضى بالأقل، وأن نسابق في أبواب الخير كلها، وأن نحاول أن نحرز من الأجر ما نستطيع وما نقدر عليه. نعم، يعني إذا كنت تسير إلى الله تعالى بسرعة 20 في الأيام العادية، فينبغي أن تكون سرعتك 100 و120 في هذه الأيام. وفي الحديث الذي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن إنسانا يعني يوم القيامة بعد ما يرى لو خر على أنفه يعبد الله تبارك وتعالى من مولده إلى لحده لرأى ذلك في جنب الله قليلا، لكن من رحمة الله أن الله يضاعف لنا القليل ويعظم لنا اليسير، وجعل لنا مواسم يضاعف فيها الأجر، ونحن وإياكم تشرئب أعناقنا لليلة عظيمة شريفة منيفة، هي الليلة التي تفضل في عبادتها عن 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم فضلها وبرها وذكرها، وأن يرزقنا قيامها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم تقبل صيامنا وارفع إليك قيامنا واقبل قرآننا وذكرنا ودعاءنا. اللهم يسرنا لليسرى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أعنا على طاعتك واحملنا على عبادتك ووفقنا لمراضيك واجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصالحين. خذ بنواصينا إليك ودلنا يا رب عليك. يسرنا للقرآن كما يسرته لنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم واجعل لنا من سنقرئك فلا تنسى أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. اللهم أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وأن تجمعنا في الجنة بوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا وجيراننا، وأن تجمعنا بخيرة خلقك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا به وبصحابته وقرابته وبأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. اللهم فارج الهم، منفس الكرب، مجيب دعوة المضطر يا ربي. وعدنا على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد. اللهم اجعل دعوتنا التي لا ترد أن تفرج عن إخواننا في أرض الرباط يا ربي. فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم، اللهم سد جوعتهم، اللهم اشفي جريحهم وتقبل شهيدهم، اللهم دل على من تحت الأنقاض منهم، اللهم أحيهم حياة طيبة، استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأقل عثراتهم، اللهم اقطع عنهم العدوان، اجعلهم في كنفك وأدخلهم في رحمتك وصب عليهم عفوك. اللهم يا الله يا الله احفظهم بما تحفظ به أولياءك، اللهم احفظهم بما حفظت به الذكر الحكيم، اللهم صنهم وقهم وكفهم، اللهم احرسهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا واجعل لهم مخرجا قريبا، اللهم اجعل لهم فرجا عاجلا واجعل لهم مخرجا قريبا. اللهم افتح لهم المعابر وصلهم بالغذاء والدواء والماء والهواء يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. إلهنا، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اقتل من قتلهم، اللهم جوع من جوعهم، اللهم عليك بالغاصبين الظالمين أحصهم عددا. اللهم أرنا فيهم عجيب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عظيم سطوتك، اللهم أنزل عليهم رجسك وغضبك وعذابك، اللهم صب عليهم جام لعنتك، اللهم امسخهم، اللهم أهلكهم، شل أيمانهم وهدم كيانهم وقوض بنيانهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم يا الله، اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم ما أذاقه أطفالنا في غزة أذقهم إياه ضعفين، اللهم ما صبوا عليهم من نار فصب عليهم ضعفين وكفلين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين، ونسأل الله عز وجل أن يمن بالعفو والعافية والصحة الضافية على والدنا أبو صباح. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يتم عافيتك آمين.